الصلاة وقلنا إن الغاية والعبرة أن نقف على بعض هذه الآثار وبعض هذه الدروس والعبر. تحدثنا في الجمعة السابقة عن مقدمات تلك المعجزة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد قيض لنبيه صلى الله عليه وسلم حمايتين ماديتين. قيض الله تعالى لرسولنا صلى الله عليه وسلم حماية خارجية وحماية داخلية. كانت الحماية الخارجية ممثلة في عمه أبي طالب، الذي يؤسفنا أنه مات على الكفر، لكن كفره كان يجعل له خاطرا عند المشركين، فكانوا يخففون من تنكيلهم ومن تعذيبهم لنبي الله سبحانه وتعالى لرسولنا المصطفى، مراعاة لخاطر أبي طالب وهو على دينهم. فكان أبو طالب حماية خارجية للنبي صلى الله عليه وسلم أرادها الله تعالى له. ويستفاد منه أيضا أن الباطل قد يكون جندا من جنود الله يحقق الله عز وجل به مراده. كذلك أيضا نتأمل أن الله تعالى جعل لنبينا صلى الله عليه وسلم حماية داخلية كانت ممثلة في السيدة خديجة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين، كانت السكن والأمن والطمأنينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته بعد حماية الله ورعايته له، أيضا كان عمه يزود عنه ويدفع عنه الكثير والكثير. وإذا عاد إلى بيته مثقلا بالهموم والأعباء، كانت السيدة خديجة أمنا وسكينة وطمأنينة على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث عنها رضي الله عنها يستدعي خطبا وخطب. ويكفي أن نذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة رضي الله عنها، أي أنها لم تغر من امرأة مثلما غارت من السيدة خديجة رضي الله عنها. لماذا؟ توضح السيدة عائشة في الحديث: ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له. جاء جبريل عليه السلام يوما فكانت مقبلة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل: يا محمد، إن خديجة آتية مقبلة، فأقرئها من ربها السلام ومني، وبشرها بأن الله تعالى أعد لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أن الله سبحانه وتعالى بشرها ببيت في الجنة من اللؤلؤ المجوف لا صخب فيه ولا نصب. فبشرها الله تعالى في حياتها، كيف لا وهي أول من استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحى الله عز وجل إليه وقالت كلمتها الشهيرة التي دونها التاريخ بحروف من نور: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق. انظروا إلى الزوجة وإلى دورها. ومن أجمل ما قرأته في تفسير واجتهاد بعض العلماء كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدد على السيدة خديجة في حياتها. قرأت اجتهادا رائعا مفاده أن السيدة خديجة كانت كل النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بحاجة أن يعدد وقتها. كانت هذه رؤية لدور السيدة خديجة، ولا شك أن هذه الأمور يوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بها. لكن يعني اجتهاد أراه مقبولا ويعكس دور السيدة خديجة في حضانتها للدعوة الإسلامية في مهدها إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه. اليوم إخوة الكرام، بعد أن وفر الله تعالى لنبيه حمايتين ماديتين، توفي معا في عام واحد وأطلق عليه عام الحزن، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يخلص قلب نبيه صلى الله عليه وسلم ربما من أي شائبة تشوب هذه الأمور أو تشوب الحماية أو التماس الحماية أو الطمأنينة من أحد إلا الله سبحانه جل وعلا. وكانت حمايته تعالى تظلل نبينا، فنشأ النبي صلى الله عليه وسلم على عين الله عز وجل، وصنع على عينه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين دائبين إلى يوم الدين. ولقي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي من حادثة الطائف ومن غيرها، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسري عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يطيب قلبه، فكانت حادثة الإسراء والمعراج. في الجمعة السابقة قلنا إننا سنتحدث في هذه الجمعة عن آيات سورة الإسراء وعن بعض المشاهد الصحيحة التي أثبتتها كتب السنن رضي الله عن علمائنا الأجلاء. أما عن آيات سورة الإسراء فاستهلت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وسنتوقف عند أمور صغيرة، فإن هذه الآيات تحتاج إلى خطب وإلى خطب. استهلت كما ذكرنا في الجمعة السابقة، استهلت بتنزيه الله سبحانه وتعالى وبتسبيحه. وقلنا إن من المشاهد الصحيحة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج أن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن الجنة طيبة التربة، وإنها قيعان، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن هناك ربط بين استهلال السورة بسبحان الله ووصية سيدنا إبراهيم لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا من أراد أن يكون له غراس في الجنة، أشجار متعددة لا حصر لها، فإن البذور هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية أخرى أن سيدنا إبراهيم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. فيمكن أن نجمع بين الحديثين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه هي غراس الجنة. فانظر كم تغرس لنفسك كل يوم من غراس في الجنة بهذه الأذكار البسيطة السهلة اليسيرة على ألسنتنا جميعا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، كلمة أسرى في اللغة هي السير ليلا، كلمة أسرى تحتمل زمانها، وهذا من عجيب اللغة ومن جمالها. كلمة أسرى يفهم أنه السير ليلا، يأتي التأكيد بالليل ليضيف معنى لطيفا روحانيا عن أهمية الليل في ليل العابدين. عندما يخلو المرء بربه في قيام الليل، عندما تخلو بربك، عندما تقتبس من نور ربك في قيامك لليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، رغم أن الآية لم تكن بحاجة إلى كلمة ليلا لأن كلمة أسرى تدل عليها، لكن جاء الظلال القرآني ليضيف معنى من اللطف والرحمة والأنس والسكينة، وليؤكد أيضا على أهمية الليل عند العلماء وعند العباد جميعا، وهذه سنة الله في الأرض. كذلك إخوة الكرام، ينبغي أن نتوقف عند كلمة مهمة في الآية الأولى، وكل كلماتها مهمة، كلمة عبد، أسرى بعبده ليلا. التأكيد على عبودية النبي صلى الله عليه وسلم يفيد جملة واحدة مفيدة، أن رغم هذه المعجزات ورغم ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم والرحلة المعجزة، إلا أنه لا يزال عبدا حتى لا يلتبس مقام العبودية بمقام الألوهية مثلما التبس عند آخرين فصار نبيهم إلها. أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد إلها عنده، احتراز مهم. أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد أن مع كل هذه المعجزات فإنها لم تخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حيز العبودية. أسرى بعبده، وما أشرفها من عبودية وما أعظمها من عبودية أن يكون المرء عبدا لله سبحانه وتعالى. إذن أسرى بعبده دليل على ذلك. كذلك أيضا يفهم منه أنه ينبغي ألا نخرج أحدا أبدا عن هذا المقام، فلا يوجد هناك من فارقوا هذا المقام من عباد الله تعالى ومن خلقه، كلهم عباد لله. حتى الأنبياء وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك، وأكد على وصفه لنبيه بأنه لا يزال عبدا وسيظل عبدا لله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي إذن أن نتوسل بأحد، أو أن نظن أن الخير بيد أحد، أو أن النفع بيد أحد سوى الله، أو أن الضر بيد أحد سوى الله. معاني عقائدية مهمة. الذي باركنا حوله كلمة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ربط لشعائر التوحيد عند أمة الإسلام. يعني بكل بساطة، لو تخلى الفلسطينيون عن قضية الأقصى لا يسع أبدا المسلمين أن يتخلوا عن هذه القضية، لأنها لا تمت بصلة لقوم، إنها قضية الإسلام أينما وجدت، لا علاقة لها لا بقوم ولا علاقة لها بشعب، قضية الإسلام. والدليل أن الله تعالى ربط بين المسجدين، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من ضيع المسجد الأقصى سيضيع المسجد الحرام، من ضيع المسجد الحرام سيضيع المسجد الأقصى. ربط بينهما ربطا واحدا. وفي إمامة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء، وهي من المشاهد الصحيحة في رحلة الإسراء والمعراج، أن النبي صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء وتقدمهم كما قال العلماء كان إذانا وإعلاما بانتقال وراثة التوحيد وقضية التوحيد إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أمته. فكانت إمامته صلى الله عليه وسلم بكل الأنبياء إذانا بتوليه زمام القيادة. يبقى إذن لا ينبغي لنا ولا لأولادنا أن يفصلوا أو أن يقولوا إن هذه القضية تخص فقط شعب فلسطين ولا علاقة لنا بها، أو هم أولى بها من غيرهم. أبدا، هذه قضية الإسلام والمسلمين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، ومن فرط في أحدهما يوشك أن يفرط في الآخر. هذا هو مفاد الآية بكل وضوح. ثم تنتقل الآية بعد ذلك، وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذه الآية تفيد أن الله سبحانه وتعالى أعلم بني إسرائيل في كتابهم الذي حرف بأيديهم، أعلمهم سنة ماضية، قال له كلما أفسدتم في الأرض سنرسل عليكم من يسومكم سوء العذاب. هذه خلاصة الفكرة. العلماء اختلفوا في إفساد بني إسرائيل المرتين، متى أفسدوا المرتين؟ اختلفوا اختلافا كبيرا. منهم من قال أنه كان أن الله سبحانه وتعالى احتفظ بسر ذلك، أو أن العباد الذين أرسلهم الله لم يفصح عنهم. هل العباد الذين أرسلهم الله للقضاء على فساد بني إسرائيل في المرة الأولى كان هو النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه؟ هذا رأي قوي من الآراء. وهناك رأي يرى أن الإفساد الأول هذا كان قبل الإسلام، أن إفسادهم الأول كان قبل الإسلام، وأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم بعض الناس، منهم بختنصر ومنهم بعض الناس قديما. لكن أيضا ردوا وقالوا بأن هؤلاء الذين سلطهم الله لم يكونوا عبادا لله، لم يكونوا على دين التوحيد مثلا. إذن المقصود بعباد الله أنهم كانوا موحدين لله سبحانه وتعالى. فقالوا، وهذا رأي ومدني أحد الإخوة في المسجد بكتاب جزاه الله عني خيرا، أحد الشباب الباحثين أراد أو حاول أن يفك هذا الأمر وسمى كتابه شفرة سورة بني إسرائيل، مع اعتراضي طبعا على كلمة شفرة لأنها مولدة وغير عربية، لكن الشاهد أراد أن يفك الرموز، يعني أراد أن يفك رموز بداية سورة الإسراء. هو يخلص إلى أن الإفساد في المرة الأولى لأن القرآن أكده بقوله فإذا جاء وعد أولاهما. إذا جاء، وإذا تفيد تحقق الوقوع واستقبال الوقوع، أنه سيقع مستقبلا ولا يتحدث عن الماضي. فهو استقر وخلص إلى ذلك. ومعه كثير من العلماء ومنهم الشيخ الشعراوي رحمه الله وكثيرون أن الإفساد الأول نتج عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طهرهم من بني قريظة ومن بني النضير ومن بني قينقاع وطهرهم من جزيرة العرب، وختم هذا العقاب لهم بتوجه سيدنا عمر بن الخطاب إليهم عندما افتتح فلسطين ورد بيت المقدس وصلى في المسجد الأقصى. قالوا إن هذا كان الإفساد الأول، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه هم المكلفون، كانوا هم المكلفين بأن يطهروا هذا الإفساد. الإفساد الثاني هو ما نراه حاليا من طغيان بني إسرائيل في الأرض، والطغيان ليس طغيانا ماديا فحسب، بل طغيان عقائدي، طغيان فكري، إفساد بكل الصنوف. عسى الله عز وجل أن يجعلنا ممن سيطهرون بيت المقدس ويردون هذا المسجد الكريم إلى حوزة المسلمين. نسأل الله أن يكتب لنا صلاة فيه محررا. لكن هذه عقيدة، هذه عقيدة في قلب كل مسلم ينبغي ألا تغيب أبدا، أن النصر للإسلام وللمسلمين، وأنه لا مقام أبدا، لا مقام أبدا لبني صهيون في بلاد العرب والمسلمين مهما طال الزمن. أدركنا هذا أو لم ندركه، أدركه أولادنا أو لم يدركوه، المهم ألا يتسلل إليهم اليأس، وأن هؤلاء مهما علوا سيأتي من يتبر ما علوا تتبيرا، كما نص القرآن الكريم على ذلك. يبقى إذن هذه قضية خلافية بين العلماء، من هم الإفساد الأول ومن العباد الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى في المرة الأولى، ومن الذين سيرسلهم في المرة الثانية. لكن لابد أن نتوقف عند عبارة مهمة، عبادا لنا، عبادا لنا، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذا وعد لن يتخلف، شريطة أن يكونوا عبادا لنا. ضع تحت عبارة عبادا لنا هذه، ضع تحتها عدة خطوط، عباد لله، تحقق معنى العبودية، الإقرار بتوحيد الله سبحانه وتعالى، الثقة بالله، الالتزام بنهج الله وبمنهجه وبمنهج نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن النصر مربوط ومرهون على أن يكون هؤلاء عبادا لله سبحانه وتعالى. إن تحقق هذا فيهم نصرهم الله عز وجل وحرر الأقصى وحرر كل هذه البلاد من براثن الصهاينة المجرمين في كل مكان. نسأل الله أن يكون ذلك قريبا وليس هذا على الله ببعيد. يبقى إذن مما يستفاد من آيات سورة الإسراء اليقين التام أنه لا بقاء لبني صهيون في بلاد المسلمين ولا في بلاد العرب، وأن الله تعالى سيرد علينا هذا إن تحققت فينا عبارة عبادا لنا. بعضهم قال إن ممن أرسلهم الله تعالى لتطهير اليهود والقضاء عليهم قديما نبوخذ نصر اللي هو بخت نصر هذا، وكان ملكا على العراق، وقالوا هتلر أيضا كان ربما من الباطل، من جنود الله تعالى في الباطل في العصر الحديث، وأيضا قضى عليهم وشردهم في كل مكان. والعلماء يعني اختلفوا في هذه المسألة، قالوا من سيبيد ومن سيفعل وهكذا، المهم أن النصر آت لا محالة. كذلك أيضا لابد أن نتوقف عند آية مهمة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. هذه عبارة مهمة تفيد أن كل إنسان إن أحسن إنما يحسن لنفسه أولا، وإن أساء فإنما يسيء لنفسه أولا قبل أن يسيء إلى غيره. هذه قاعدة مهمة ينبغي أن يضعها كل إنسان أمام حياته، إن أحسنت أحسنت لنفسك، وإن أسأت إنما تسيء لها قبل أن تسيء إلى غيره. ما أجمل هذه العبارة أن تكون يعني قدوة لنا في حياتنا، وأن تكون ملهمة لنا في شؤون عباداتنا وفي شؤون حياتنا كلها، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إذا جاء وعد الآخرة المرة الثانية التي تفسدون فيها يا بني إسرائيل سيرسل الله عز وجل عليكم من يسيئكم ومن يدخلون المسجد كما دخلوه أول مرة. قالوا الدخول أول مرة هو دخول سيدنا عمر بن الخطاب أو دخول غيره، لكن الأغلب أنه كان دخول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه كبار الصحابة. كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. إن عدتم عدنا هذه قاعدة معناها أن كل ما أفسد بنو إسرائيل في الأرض أرسل الله عز وجل إليهم من يسومهم سوء العذاب ومن يردهم عن غيهم. وإن عدتم عدنا، يبقى إذن الإفساد ليس محصورا في مرتين فحسب، بل لو وصلوا لملايين المرات. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. الحصير صيغة مبالغة على وزن فعيل، تفيد إما الحصير الذي نعرفه ومعناه أن الله سبحانه وتعالى جعل جهنم فراشا ومهادا لهم، ومنه يفيد أيضا معنى الحصر، أي أن النار ستحصرهم حصرا ولن تفارق أو تغادر منهم أحدا. كانت هذه يعني أهم الملامح التي تتسع لها خطبة الجمعة، ونكمل إن شاء الله في الخطبة الثانية عن بعض المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، من المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، أولا حديث ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا يفيد أهمية الذكر. وكما قلنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذكر حياة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو اطمئنان القلوب، هو علاج القلوب، أن تذكر الله عز وجل في كل أنحائك، قائما وقاعدا وعلى جنبك ونائما. ينبغي أن يكون الذكر في كل أنحائك، ولا يشترط الذكر وضوءا ولا طهارة، في كل أحوالك يمكنك أن تذكر الله عز وجل، فلا ينبغي أن نتوقف أبدا عن ذكره جل وعلا. من المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتتها كتب السنن الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم لهم أظفار من نحاس. أظفار من نحاس، تخيل المشهد وتخيل التصوير، يخمشون بها وجوههم وصدورهم. أظفار من نحاس، الإنسان لو إن فيه شوكة أو شيء صغير يعني حك جلده لسال الدم منه، ما بالك بأظفار من نحاس وهم من يخمشون. وكلمة يخمشون تدل بنفسها على المعنى، فيها معنى الخمش والخربشة وتفيد هذا المعنى، تفهم منها يخمشون وجوههم وصدورهم. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس. انظروا إلى هذه الصورة وهذه المشاهد المؤلمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته. من هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، يأتون يوم القيامة وهم يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار من نحاس، وكل كلمة لها دلالة. نسأل الله ألا نكون من هؤلاء، وأن ينجينا من الخوض في أعراض الناس. كذلك أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أناسا بطونهم كالبيوت فيها حيات، يرى ما بداخلها من خارجها، وكأن بطونهم شاشة تلفزيون. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا بطونهم كالبيوت فيها حيات، جمع حية أفعى، يرى من بخارجهم ما داخل بطونهم. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا. هؤلاء الذين يأكلون الربا. ولذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. انظر كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد المؤلم، صورة من صور عذاب يوم القيامة صورها الله تعالى بقدرته لنبيه صلى الله عليه وسلم ليحذر أمته منها. كذلك أيضا مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المشاهد أنه وجد أناسا يسبحون في نهر من الدماء ويقذفون بحجارة من نار فيلتقمونها بأفواههم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقيل له إن هؤلاء هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهي دعوة لمن كان قيما على أموال يتامى أو كذا أن يجتهد وأن يجزيه الله خيرا في أن يرد إليهم حقوقهم وأن يجتهد في الفصل بين أموالهم وبين ماله وأن يتحرس من ذلك. عندما نزلت أموال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم فرق الصحابة بينهم وبين أطباق اليتامى الذين كانوا يكفلونهم، خافوا أن تمتد يدهم مثلا إلى حبة أرز من مما يخص اليتامى، ففرقوا بينهم وبينهم حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفعلوا ذلك إلا بالمعروف وأن الله سيتجاوز عن هذه الأمور. إذن ينبغي أن نحترس وأن ننتبه وأن نرد أموال اليتامى إليهم. هناك آلاف الأيتام، ملايين الأيتام محرومون من تركة أبيهم ومن تركة أمهاتهم بسبب تعنت الأعمام أو الأخوال أو. إذن ينبغي أن ننتبه في هذا وأن ننصح به أيضا غيرنا. مشاهد كثيرة رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الحدث الأعظم في رحلة المعراج لمن أراد أن يعرج إلى ربه في اليوم والليلة 5 مرات أن الصلاة فرضت في رحلة المعراج. الصلاة فرضت في رحلة المعراج وأنها الفريضة الوحيدة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء. 5 مرات في اليوم والليلة يمكن أن تعرج فيها إلى ربك. ولذلك قال العلماء من أراد أن يعرج إلى ربه في اليوم والليلة 5 مرات أو كلما أراد فليصلي، فإن الصلاة معراج تعرج فيها الروح وترقى إلى ربها. فمهما قلنا عن الصلاة، الصلاة عماد الدين، الصلاة بيننا وبينهم الصلاة كما في الحديث بين المسلم وبين الكفر الصلاة، إن صلى فهو مسلم وإن تركها فيؤسفنا أنه قد يخرج من الإسلام إن تركها تعنتا وإنكارا لفرضيتها، أما إن تركها إهمالا فنسأل الله أن يهدينا وأن يهديه وأن يعيده إلى بوتقة الإسلام وإلى حديقته الغرة. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمن وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة المجرمين. اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي سوريا واليمن وفي ليبيا وفي بورما وفي كل مكان يستضعفون فيه يا أرحم الراحمين. اللهم وحد كلمة المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك زيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وحج بيتك الحرام. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. اللهم وسع علينا في أرزاقنا وأقواتنا وبارك في أولادنا وبناتنا. اللهم اجعل بفضلك ورحمتك أولادنا وبناتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل أزواجنا وأولادنا وبناتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين، وبارك في أولادنا وبناتنا، وقهم السيئات ورفقاء السوء، واكتب لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم يا أرحم الراحمين، ويسر لهم كل عسير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بالإسلام سوءا وشرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم ارحم شهداء مصر في كل وقت وحين. اللهم ارفع عنا الغم والغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين. المظلومين، اقض ديننا ودين المدينين، وفرج همومنا وهموم المهمومين، وبارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا أرحم الراحمين، اللهم بلغنا رمضان، امن علينا بفضلك ورحمتك، واجعلنا من الصائمين له القائمين لليله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم أحياء وأمواتا، اللهم أعنا على برهم ومتعهم بالصحة والعافية يا أرحم الراحمين، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.